بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهدايات وكوكب العنايات الرباني مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالعز والحماية والرياية الأبدية وعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على الأنبياء ذوي المراتب العلي، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلي، فنالت بدرجة القرب والسعادة والاعترام. وأنزل تشريفا في محكم الآيات القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعزم هذا الكلام. أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية السائدة بالوصول إلى دار السلام. وأطلب الفوز بقربه والرجاء والأمني، وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطيئة، وأشكره على هذه العطية، وأستعين به وأستهديه على الدوام. وأشهد أن لا إله إلا الله القديم في ذاته الأحدية المنفرد بالإيمان. يتعلق بها من النزغات الشيطانية وأنتظم بها غدا في سلك قوم مخلصين لهم في العبادة أقدار. وأشهد أن سيدنا محمد الذي فتح الله به وأشهد أن سيدنا محمد الذي فتح الله بمعناه أبواب النشأة الوجودية وختم بصورته نظام الأنبياء والمرسلين الكرام. وقد اشتمل اسمه الشريف على أربعة حروف لكل حرف منها مزية ومقام. فالميم الأولى ما من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعته البهية فهو أصل والكل منه فرع بلا شك ولا إيهاب. والحاء حما لمن آمن بي واتبع ملته الحنيفية وحاش من صدق برسالته وتمسك بسنته يبار. والميم الأخرى مفتاح رحمة يوم الأرض على عالم الأفراد الخطيئ والدال دعوة شفاعتي لأمتي قد خبى له في علمه العليم العليم الكريم يا رب الشريف. يولد من له الشرف التمام أضاء النور وانقشع الظلام بمولد من له الشرف التمام بمولد من له الشرف التمام بمولد من له الشرف التمام له فخار عظيم لا يحب لا يحب ولا يرام ربيع له له له فخار عظيم لا يحد لا يحد ولا يرام ولا أصاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام لولاهما شوفت معالم طيبات عظمت خلائقه وعظم قدره وتكملت في الفضائل وأجمع يا خاتم تتعلو الوفود إلى حماك وتهواه أمن بآثار النبي فإنا نور مبين وأقبل نصيحته فكي العز وعش وكن متين والدنيا منك بالشريعة إنا سبب المتين خير البرية أعمال والحق يا أصحاب اليقين قد جاءوا إبليس حقا بالكتاب المستبين صلى عليه الله هو أصحاب ثم السلام.